بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. المحافظة على الصلاة من أهم معاني الصلاة التي يجب على أهل الإسلام الاعتناء به والاهتمام به، غاية الاهتمام المحافظة على الصلاة. فهذا المعنى قد أمرنا الله به في كتابه العزيز، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد امتدح الله المحافظين على الصلاة في أكثر من موضع في كتابه الكريم، فقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. قال المروزي بعد هذه الآية: فمن زعم أن من لم يحافظ على الصلاة مؤمن فقد قال بخلاف ما قد دل عليه كتاب الله. وقال تعالى في سورة المؤمنون: يمتدح أهل الإيمان ويعد صفاتهم التي خصوا بها والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وكذلك قال ربنا: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فالمعنى هذا كما تبين هو المحافظة على الصلاة. قال أهل التفسير: اعلم أنه سبحانه لما بين للمكلفين ما بين من معالم دينه وأوضح لهم من شرائع شرعه، أمرهم بعد ذلك بالمحافظة على الصلوات، وذلك لوجوه: أحدها أن الصلاة لما فيه من القراءة والقيام والركوع والسجود والخضوع والخشوع تفيد انكسار القلب من هيبة الله تعالى، وزوال التمرد عن الطبع، وحصول الانقياد لأوامر الله تعالى، والانتهاء عن مناهيه، كما قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والثاني أن الصلاة تذكر العبد جلالة الربوبية وذلة العبودية، وأيضا تذكر أمر الثواب والعقاب، فعند ذلك يسهل على العبد الانقياد للطاعة. ولذلك قال: استعينوا بالصبر والصلاة. والثالث أن كل ما تقدم من بيان النكاح والطلاق والعدة اشتغال بمصالح الدنيا، فأتبع ذلك بذكر الصلاة التي هي مصالح الآخرة، إلى أن قال أهل التفسير: أن تكون المحافظة بين المصلي والصلاة، فكأنه قيل: احفظ الصلاة حتى تحفظك الصلاة. واعلم أن حفظ الصلاة للمصلي على ثلاثة أوجه: أن الصلاة تحفظه من المعاصي، قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن حفظ الصلاة حفظته الصلاة عن الفحشاء. الثاني أن الصلاة تحفظه من البلايا والمحن، قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، قال تعالى: وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، ومعناه: إني معكم بالنصر والحفظ إن كنتم أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. والثالث أن الصلاة تحفظ صاحبها وتشفع لمصليها، قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ولأن الصلاة فيها القراءة والقرآن يشفع لقارئه وهو شافع مشفع. وفي الخبر أنه تجيء البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان فيشهدان ويشفعان. طبعا الحديث في صحيح مسلم. ولأن الصلاة فيها القراءة والقرآن يشفع لقارئه وهو شافع مشفع. وفي الخبر سورة الملك تصرف عن المتهجد بها عذاب القبر وتجادل عنه في الحشر وتقف في الصراط عند قدميه وتقول للنار: لا سبيل لك عليه. طبعا الحديث في جامع الترمذي بلفظ: هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. طبعا قال الترمذي بعده: هذا حديث غريب. وجاء في الحديث الشريف عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. قال ابن القيم: وإنما خص هؤلاء الأربعة بالذكر لأنهم رؤوس الكفرة. وفيه نكتة بديعة، وهي أن تارك المحافظ على الصلاة إما أن يشغله ماله أو ملكه أو رئاسته أو تجارته، فمن شغله عنها ماله فهو مع قارون، ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون، ومن شغله عنها رئاسته من وزارة أو غيرها فهو مع هامان، ومن شغله عنها تجارته فهو مع أبي بن خلف. وقد جاء في الأثر عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، وإني لا أحسب منكم أحدا إلا له مسجد يصلي فيه في بيته، فلو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من عبد مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يمشي إلى صلاته إلا كتب الله عز وجل له بكل خطوة يخطوها حسنة، أو يرفع له بها درجة، أو يكفر عنه بها خطيئة. ولقد رأيتنا نقارب بين الخطى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فدل هذا على أن المحافظة على الصلاة كما أراد الله ورسوله لا بد من أمور: أولها المحافظة على أوقاتها، الثاني المحافظة عليها جماعة في المسجد مع جماعة المسلمين، الثالث المحافظة على تمام أفعالها والخشوع والحضور فيها. وعن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهم. قال سعد بن أبي وقاص: هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. وهو قول مسروق بن الأجدع وأبي الضحى، طبعا أبو الضحى اسمه مسلم بن صبيح. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: قلت لأبي: يا أبتاه، أرأيت قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أينا لا يسهو، أينا لا يحدث نفسه؟ قال: ليس ذلك، إنما هو إضاعة الوقت، يلهو حتى يضيع الوقت. قال ابن القيم في تفسير هذه الآية: وليس السهو عنها تركها، وإلا لم يكون مصلين، وإنما هو السهو عن واجبها إما عن الوقت كما قال ابن مسعود وغيره، وإما عن الحضور والخشوع. والصواب أنه يعم النوعين، فإنه سبحانه أثبت لهم الصلاة ووصفهم بالسهو عنها، فهو السهو عن وقتها الواجب أو عن إخلاصها وحضور الواجب. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وتر أهله وماله أي سلبهما وبقي بلا أهل ولا أمل. ومما جاء في السنة من التحذير في التفريط في حق الصلاة، أولا عن سمر بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فيقص الله ما شاء الله أن يقص. وأنه قال ذات غدا: إنه أتاني الليل أتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه، فيتدهدهه الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذا؟ قال لي انطلق. وفي آخر الحديث بين الملكان للرسول صلى الله عليه وسلم خبر هذا الرجل والإثم الذي كان يقترفه، فقال: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. ثانيا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل مكان كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ثالثا عن عبد الله بن مسعود قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله أن اجتنبوا الأشغال عند حضرة الصلاة، فمن أضاعها فهو لما سواها من شرائع الإسلام أشد تضييعا. وهناك أمور أخرى لعلها ذكرت في هذا الكتاب في مكان آخر، وبعضها اكتفينا بما يسد مكانها، والله تعالى أعلم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.